الناس قال ايه بالمئة؟ ما هو ده بقى الاشكال هنا، هو الصحيح تثبت الالف ولا صحيح تحذف الالف؟ الصحيح تثبت الالف لكن لا تنطق. لا هي تكتب لكن لا تنطق. طب ما انتوا عندكم احيانا بل حارث مثلا، طب انا في الحديث ابن الحارث بل حارث، في الكتابة الأساسية ما فيش ألف لكن انت تثبت ألف، ما فيش ألف. أسمع أحيانا بعضنا يغلط وقرأ ابن الحرف ابن الحرف ويا ابن الحارث، الألف تنطق ولا تكتب، وخذ من هذا كثير معنى إخوة. فالرجاء يعني أهيب بإخواني مراجعة مثل هذه الكتب السهلة جدا، سهلة جدا جدا، وفي كتب معاصرة في قواعد الإملاء أبسط مما أشرت إليه لكم، يعني الكتب الأولى وهي سهلة معنى. بارك الله. طيب أنتوا عندكم مثلا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله ما فيش ألف لكن أنت بتنطق ابن عبد الله، ابن ما فيش فرق، يعني في الكتاب ما فيش ألف لأن بين ابن هذه وقعت بين علمين أنا. طيب أنت بدأت بابن من أول السطر هتثبت الألف، يعني كل قال ابن ما أحسنها وما ما يعني ما أحوجنا إليها. بارك الله فيك. طيب يقول لا يقول، ولذلك هو ينبه له عن عبد الله بن محيمة، قال اسم أم عبد الله أو اسم أم أبيه، قال حرف على هذا ينبغي أن يكتب ابن محيمة بالآلاف. شو إزاي؟ لكن ابن حجر ده آية من آيات الله في أمر اللغة والإملاء، آية، وكان في الأشعار حد يقول العرب والحديث. شوف خزانة العلم كتاب فتح الباري، خزانة الحديث، خزانة بمعنى كلمة موسوعة. قوله قام في صلاة الظهر زاد الضحاك ابن عثمان عن الأعرج فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاة سبح، ما ناب الرجال في الصلاة يسبحون، ما ناب النساء يصفقون. معنى إخوان تنبيه النساء بالتصفيق وتنبيه الرجال بالتسبيح. فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاة، أخرجه ابن خزيمة عند النسائي والحاكم نحو هذه الزيادة. قوله عليه جلوس في إشعار في الوجوب، حيث عليه كلمة عليه، عليكم أنفسكم، معنى كتاب الله عليكم يعني الزمون، معنى عليك كلمة على تختلف عن كلمة إيه لك، لك أن تشرب الشاي، لك أن تشرب اللبن، لك أن تشرب كذا، إنما عليك كذا يعني واجب عليك، في فرق بين كلمة عليك ولك. معنى إيه؟ لقد كان لكم ها في رسول الله أسوة، شوف قال لك، لأن مش كل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تأخذ حكم الإجاب. معنى إيه؟ قال وعليه جلوس في إشعار بالوجوب، حيث قال وعليه قوله يكبر في كل سجود في مشروعية تكبير الناقل لي في سجود الساوي، قوله جالس جملة حالية متعلقة بقوله سجد أي أنشأ السجود جالسا. والحديث استدل به من قال بأن التشهد الأوسط غير واجب وليس فيه مستمسك لمن قال أنه غير واجب، بل صح أنه واجب، وتقدم وجه الدلالة على ذلك والجواب عنه، يعني خلاصته أن التشهد الأوسط واجب. شوفوا بقى الباب الجديد، باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء، عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. أنت الآن يا معتز احكي لنا الافتراش، يلا اجعل هكذا واتجه، اجعل ايوه كده، اجعل تستقبل الباب كده، ايوه جميل. هذا ايش؟ الافتراس. انصب الرجل كده، عدلها في الانتصاب، عدلها شويه، ايوه اليمنى. احسنت. طيب انت الان هذا بين السجدتين، وهذا في التشهد الاوسط صح؟ طيب بين السجدتين في هيئه ثانيه، خبرنا بها بقى. يلا فعلها كده. احسنت، بس ضم الرجلين، ضم ضم. احسنت، هذا اسمه الايقاع، يجوز هذا بين السجدتين، لا باس به. من احتاج اليه فعله، ومن افترس ايضا لا باس. واحد تعبان ما استطاعش يفعل الا ما يريحه وهو، لا باس، عشان ظهره، عشان رجليه. بعض الناس احيانا ظهره لا يمكنه من هذه الجلسه، لا باس، يفعل ما تيسر له. اذا عندنا الايقاع من السنه وليس من الجفاء، وثابت حديثه في صحيح مسلم من حديث الزبير. هيدي اللقاء، يلا ارينا اللقاء الثاني كده. ايوه اللقاء، ضم كمان، ضم كده، اي شكل، لا مش التشهد، الايقاع. بارك الله فيكم. بين السجده، بين السجدتين، في الجلسه بين السجدتين. ولو فعلوا العله لا باس، لو فعلوا العله في حال تشهد لا باس، لا حرج عليه. لكن هذا الايقاع بارك الله فيكم، اذا المعنى في الجلسه بين السجدتين الافتراش، ومعنى الايقاع، وكلاهما وارد في حديث، كلاهما سنه. يقول هنا عن وائل بن حجر أكرم الأخرى أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وفيه لفظ لسعيد بن منصور. ها يلا معتز، الإقعاء المسنون عرفنا، الإقعاء الممنون ما هو؟ الضرب مش هتستطيع تعمله. طيب يعني برضه ايه؟ هاي شوف، ينصب القدمين ويجلس بينهما، صح؟ الطفل الصغير يفعلها، لكن نحن عشان كبار من فيها مشقة. يجعل أليته على الأرض هكذا، وينصب رجليه ويفتحهما كده، وتكون أليتين على الأرض. شق جدا جدا. تستطيع؟ الرياضي، الرياضي يجيبها. احنا مش راضيين، احنا الله يستر عليك يا شيخ. ايوه ايقاع الشيطان، عقبة الشيطان، تمام. وايضا في بعض الاحاديث كالكلب. طيب بارك الله فيكم. قال وفي لفظ لسعيد بن منصور، على كل حال انا قصدي اقول في ايقاع مسنون وفي ايقاع مذموم، واضح لكم يا اخوان؟ وسياتي معنا في هذا الباب نفس بيان المسائل دي كلها. وفي لفظ لسعيد بن منصور قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما معك ماشي، فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الارض وجلس عليها. وعن رفاعه بن رافع، في الحقيقه يا اخوه هذه الجلسه جلسه المتواضعين بافتراس وانتصاب الرجل، وايضا تورك، جلسه المتواضعين يجث معناه يكسب تواضع. لكن اذا لم يتيسر للشخص وكان بعله او تعب او مرض عفنا الله يقول فلا بس يفعل ما تيسر. قال فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الارض وجلس عليها. وعن رفاعه بن رافع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الاعرابي اذا سجدت فمكن لسجودك، فاذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى، يعني افترشها، رواه احمد. حديث وائل اخرجه ايضا ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. وحديث الرفاعة اخرجه ايضا ابو داود باللفظ الذي سبق في الباب الاول ولا مطعن في اسناده، واخرجه ايضا ابن ابي شيبه وابن حبان. قد احتج بالحديثين القائلون باستحباب فرش اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الاخير، لكن هذا التشهد الاخير ايه؟ اذا كان في الفجر فلا باس معناه. طيب وهو زيد بن علي والهادي والقاسم والمؤيد بالله وابو حنيفه واصحابه الثوري، وقال مالك والشافعي واصحابه انه يتورك المصلين في التشهد الاخير، وقال احمد بن حنبل ان التشهد الاخير لما يقول لك التشهد الاخير يعني ادخل في صف فاشل، لا والصحيح الافتراش. قال وقال احمد بن حنبل ان التورك يختص بالصلاه التي فيها تشهدان، واستدل الاولون ايضا بما اخرجه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث ابي حميد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس عن التشهد فافترش رجله اليسرى واقبل بصدور اليمنى على قبله الحديث، وبحديث عائشه الاتي وجه الاستدلال بهذين الحديثين وبحديثي الباب ان رواتها ذكروا هذه الصفه لجلوس التشهد ولم يقيدوه بالاول، واقتصارهم عليها من دون تعرض لذكر غيرها مشعر بان هي الهيئه المشروعه في التشهدين جميعا، ولو كانت مختصه بالاول لذكروا هيئه التشهد الاخير ولم يهملوا. لا، الصحيح الجمع بين الاحاديث، فتبين لنا ان التشهد الاوسط او تشهد الفجر فيه الافتراش، وان التشهد الاخير في غير الفجر في التورك. بارك الله فيك. قال واقتصارهم عليها من دون تعرض لذكر غيرها مشعرون بانها هي الهيئه المشروعه في التشهدين جميعا، ولو كانت مختصه بالاول لذكروا هيئه التشهد الاخير ولم يهملوه، لا سيما هم بصدد بيان صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه لمن لا يحسن الصلاه، وعلم بذلك ان هذه الهيئه شامله لهما. ويمكن ان يقال ان هذه الجلسه التي ذكر هيئتها ابو حميد في هذا الحديث هي جلسه التشهد الاول بدليل الحديث الاتي، فانه وصف هيئه الجلوس الاول لهذه الصفه ثم ذكر بعدها هيئه الجلوس الاخر فذكر فيها التورك واقتصار على بعض الحديث في هذه الروايه، ليس بمناف لما ثبت عنه في الروايه الاخرى، لا سيما وهي ثابته في صحيح البخاري، ولا يعد ذلك الاقتصار ايمانا ببيان هيئه التشهد الاخير في مقام التصدي لصفه جميع الصلاه، لأنه ربما اقتصر من ذلك على ما تدعو الحاجة إليه. ويقال في حديث رفع المذكور ها هنا إنه مبين بروايته المتقدمة في الباب الأول. وأما حديث وائل حديث عائشة فقد أجاب عنه القائلون بمشروعية التورك في التشهد الأخير لأنه محمولا على التشهد الأوسط جمعا بين الأدلة، لأنهما مطلقان عن التقييد بأحد الجلوسين، وحديث ابي حميد المقيد وحمل المطلق على المقيد واجب. لا، الجمع يا اخوه كما ذكرت لكم اولى، ولا يخفاك انه يبعد هذا الجمع ما قدمنا من ان مقام التصدي لبيان صفه سلاطين صلى الله عليه وسلم يابى الاقتصار على ذكر هيئه احد التشهدين واغفال الاخر مع كون صفته مخالفه لصفه المذكور، لا سيما حديث عائشه فانها قد تعرضت فيه لبيان الذكر المشروع في كل ركعتين وعقبت ذلك بذكر هيئه الجلوس، فمن البعيد ان يخص بهذه الهيئه احدهما ويهمل الاخر، ولكنه يلوح من هذا ان مشروعيه التورك في الاخير اكد من مشروعيه النصب والفرش، واما انه ينفي مشروعيه النصب والفرش فلا، وان كان حق حمل المطلق على المقيد وذلك لكنه منع من المصير اليه ما عرفناه. إيه؟ الدليل الشرعي بالاحاديث والتفصيل الذي ذهب اليه احمد يرده قول ابي حميد في حديث الاتي، فاذا جلس الركعه الاخيره في روايه لابي داود حتى اذا كانت السجده التي فيها التسليم فليعتذر ابن القيم عن ذلك بما لا طائل تحته، قد ذكر مسلم في صحيحه من حديث ابن الزبير صفه ايه ها ثالثه لجلوس التشهد الاخير، وهي انه كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقيه ويفرش قدمه اليمنى. من يفعله؟ كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقيه ويفرش قدمه اليمنى. من يفعله؟ هل لنا كذا؟ يجعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساقيه ويفرش قدمه اليمنى. من يعملها؟ اجعل برضه استقبل الباب كده، استقبل الباب. طب لا استقبل، احسنت. ها؟ احسن فيها لا يفرش بقى ما تنصبش الرجل احسن افرش حطها كده على الارض زي ما على الارض كده شيل الجاكيت عشان نشوف لان الجاكيت غطى النساء عشان يظهر في الكاميرا ارفع الجاكيت خالص لا كمان طيب اسمع استقبل العمود كده استقبل العمود عشان اشوف العمود استقبل العمود ده ايوه احسن بس خلص هاي شوف فين رجله خارجه من هنا طبعا فيها مشقه من هو يستطيع يفعلها وايضا عايز اقول حاجه وهو منفرد ممكن يعملها وهو امام ممكن يعملها لكن وهو بجوار الناس هيسقط على اخيه احنا كنا نفعل احيانا كده وفعلا يا اخوه في يعني في الصف كان بعد الصلاه الناس يتقدمون فعلا يقول انت بتركن علي او زعلتني اتقدمني خاصه في الحر لكن انسان ممكن في بيته يعمل هذا في البيت ممكن يعمل هذا 71 ممكن يسقط على كل حال انسان يا اخوه لم يتيسر الله في المسجد يفعل هذا البيت ممكن يفعل فيه بينه وبين نفسه في صلاة الله في النوافل وما إلى ذلك. طيب يقول هنا يقول هيئة ثالثة لجلوس التشهد الأخير وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذي وساقه ويفرش قدمه اليمنى واختار هذه الصفة أبو القاسم الخلقي في مصنفه ولعله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا إيه؟ طار فعلا وقد وقع الخلاف في الجلوس للتشهد الأخير هل هو واجب أم لا؟ فقال بالوجوب عمر بن الخطاب وأبو مسعود وأبو حنيفة والشافعي ومن أهل البيت لهذا والقاسم النصر والمؤيد بالله قال علي بن أبي طالب والثوري والزهري ومالك إنه غير واجب واستدل الأولون بملازمته صلى الله عليه وسلم والآخرون بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء ومجرد الملازمة لا تفيد الوجوب وهذا هو الظاهر لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء بعد أن علمه فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك لكن يا إخوة كما قلت لكم نحن نأخذ بالأحاديث وأحكام الصلاة بزيادة بزيادة الآخر فالآخر ولا يتوهم أن ما دل عليه وجوب التسليم دل عليه وجوب جلوس التشهد لأنه لا ملازمة بينهما نكتفي بهذا القدر يا إخوان على أمل لقاء بكم صباحا مع هذا الكتاب إن شاء الله نحن نريد يعني إيه أن نعدل السير بين الأفضل أن يجد المسير والصبر بارك الله فيك نعم عشان إيه نخلص بسرعة لأن الكتاب كبير